الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا بعون الله وتوفيقه اللقاء الثاني حول تفسير سورة المائدة، وبه نختم إن شاء الله تعالى هذه السورة. وقد بينا غير مرة أن من منهجنا في التفسير أننا ننتقي ونختار آيات من السورة التي نعنى بتفسيرها، وما كان من الآيات معنيا كثيرا بالفقهيات نحاول أن نبتعد عنه، لأن هذا له موطن آخر. أما الآيات التي نستعين الله جل وعلا في تفسيرها الليلة فهي من قوله تبارك وتعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إلى آخر السورة. فنقول مستعين بالله تبارك وتعالى، هذه الآيات تتكلم عن نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أنه ما بعث رسولا إلا وفي الغالب يؤيده بأنصار وأصحاب يعبدونه، كما قال الله في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، كما يجعل فريقا آخر يقاوم ذلك النبي ويعاديه. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي هذه الآيات يخبر الله جل وعلا أنه قذف وألهم في قلوب الحواريين الذين هم أنصار عيسى بن مريم، قذف الله جل وعلا في قلوبهم محبة عيسى والإيمان بالله جل وعلا من قبل ونصرة ذلك النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى نبينا. فقال الله جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين. وأوحى في القرآن تأتي على ثلاثة أبرد، تأتي بمعنى الإرسال وهو الذي يختص بالنبيين، وكنا قد تكلمنا عن هذا سلفا وقسمناه إلى عدة أقسام. فالوحي الذي يكون به الإنسان نبيا هذا يسمى إرسال، ويأتي على عدة هيئات بيناها في درس سابق. قلنا منها يأتي بأن يكلم الله جل وعلا العبد من وراء حجاب، أو يرسل جبرائيل لذاته، أو أن يكون شيئا يقذف في قلب ذلك النبي. وهذا النوع هو الذي يميز به النبيون عن غيرهم. والنوع الثاني وحي بمعنى الإلهام. قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل. وقال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فوحي الله جل وعلا إلى النحل ووحي الله تبارك وتعالى إلى أم موسى لا يجعل من النحل ولا من أم موسى أنبياء، ولكن المقصود الإلهام الذي وضعه الله جل وعلا في النحل ووضعه الله جل وعلا عند أم موسى، هذا الثاني. وهذا الثاني هو الذي قصده الله بقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي ألهمتهم الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الوحي بمعنى الأمر. قال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه بأن ربك أوحى لها أي بأن الله أمرها، فأصبح ينجلي عن هذا أن الوحي في القرآن على ثلاثة أبرد: وحي بمعنى الإرسال، ووحي بمعنى الإلهام، ووحي بمعنى الأمر. وقول الله جل وعلا: وإذا أوحيت إلى الحواريين، هو من النوع الثاني أي إذ ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي. قال الله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا، أي الحواريون، آمنا واشهد بأننا مسلمون. اختلف في المخاطب بيشهد، هل هو الله أو عيسى؟ وقواعد القرآن لا تنافي الاثنين، أي أشهد الله وأشهد عيسى على أنهم مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر أن الحواريين كانوا أنصارا لعيسى بن مريم، أي خلصاء وأصحاب وأصفياء ويعبدونه ويؤمنون بالله، قال الله جل وعلا: وإذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أولا، المبحث الأول، هذه الآية فيها قراءتان. القراءة الأولى المشهورة التي بين أيدينا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ والقراءة الثانية: هل تستطيع ربك، بالتاء بدلا من الياء وبنصب رب بدلا من رفعها. قلنا القراءة التي نقرأها اليوم: هل يستطيع ربك، على أن يستطيع فعل ورب فاعل، والقراءة الثانية هل تستطيع ربك. سنبين الأمرين، نبدأ بالثانية لأنها مبهمة. إذا قلنا بقراءة الكسائي ومن وفقه من القراء على أن الآية هل تستطيع ربك يصبح معنى الآية مع تقدير المحذوف هل تستطيع، خطاب لعيسى، هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وهذه القراءة قلنا قرأ بها الكسائي، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تختارها. يصير مصبح معنى الآية هل تستطيع، الخطاب لعيسى، أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وعلى قراءة القراءة الأولى وهي قراءتنا في المصحف الذي بين أيدينا يصبح معنى الآية هل يستطيع ربك الاستطاعة المعروفة، لكن بالطبع ليس المقصود إظهار عجز الله كما سيأتي. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عندما يتكلم الإنسان مفسر أو غيره عن أمر لا بد أن يستصحب واقع الحال. هؤلاء الذين يتكلمون ويسألون عيسى هم أنصاره وحواريوه وأصفياؤه، فلا يعقل أن أبدا أن الحواريين يشكون في قدرة الله. لو كانوا يشكون في قدرة الله لما أصبحوا أصلا مؤمنين فضلا على أن يكونوا حواريين لعيسى بن مريم، واضح؟ لكن المقصود أنهم أرادوا أمرا زيادة في اليقين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما نص القرآن بذلك، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالذي يظهر خروجا من خلافات المفسرين فإن سؤال الحواريين هنا من نوع سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ما المائدة؟ المائدة الطعام الموجود في مكانه المعد للأكل. هو لا يخلو من أن يكون على أحد حالين، إن كان على خوان الذي يسمى اليوم طاولة الطعام الذي له قوائم، هذا في اللغة يسمى خوان بضم الخاء ويسمى خوان بكسر الخاء، هذا ما يسمى في عصرنا بطاولة الطعام. إذا كان عليه طعام يسمى مائدة، ولا يسمى مائدة إن لم يكن عليها طعام يسمى خوان. وإن كان على ما يسمى اليوم السفرة وهي كلمة فصحى، إذا وضع على السفرة يسمى مائدة، واضح؟ ما دام موجود طعام يسمى مائدة. فإن كانت السفرة خالية من الطعام لا تسمى مائدة، وإن كان الخوان الذي له قوائم الطاولة ليس عليها طعام لا تسمى مائدة. المقصود أن الحواريين طلبوا ماذا؟ طلبوا طعاما، واضح؟ طلبوا طعاما. إذا عرجنا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما عند البخاري من حديث أنس لم يأكل على خوان قط، أي ما يسميه اليوم الناس طاولة طعام. نقل أنس رضي الله عنه وهو خادم نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل على خوان، أي على ما يسمى طاولة طعام قط. ولا يعني هذا التحريم قطعا، لأن الفعل المجرد لا يدل على حكم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا عبدا ولم يكن نبيا ملكا، وكان الأكل على الخوان من دأب الملوك، فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل حتى يكون أقرب إلى العبودية. ولذلك قيل لقتادة راوي الحديث، الحديث رواه البخاري عن أنس، لكن الذي روى الحديث عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي المشهور. قتادة قيل له وهو يحدث قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ثلاثة أشياء الذي يهمنا منها وما أكل على خوان قط. فقيل لقتادة على أي شيء كانوا يأكلون؟ قال على السفرة. والسفرة بالسابق كان لها معاليق فتجمع بعضها على بعض وتعلق فيوضع فيها الطعام أحيانا، لأن طعامهم كان غالبا ليس ما يحفظ في الثلاجات اليوم، وإنما غالب الطعام تمر أو شيء يحفظ، فكان يوضع بعضه في السفرة فتعلق، فإذا وضعت بين يدي الناس مدت، فإذا مدت أسفرت عما فيها، فلما كان الطعام يسفر عما فيه سميت سفرة. وقيل إن السفرة اسم للطعام لكن الأول أقرب فيما نعلم. هذا الطلب الذي تقدم به الحواريون إلى عيسى، قال لهم عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، كأنه عليه السلام استعظم الطلب. فلما استعظم الطلب أدلى الحواريون بحجتهم في بيان سبب أنهم طلبوا هذه المائدة، قالوا أي الحواريون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ذكروا كم تعليل؟ أربعة. الآن قبل أن نعرج على التعليلات التي ذكرها الحواريون نقول إن الحوار والأخذ والعطاء أمر محمود، لا يوجد أحد منزه عن الخطأ، إلا الأنبياء بما أصمهم الله جل وعلا. كون الإنسان يناقش ويأخذ ويعطي ويقبل أن يعترض عليه ويعترض على غيره ويقدم أدلة هذا أمر محمود. فهذا نبي يطلب منه أنصاره مائدة يقول اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يردون عليه يخبرون السبب، يريد أن نأكل منها وإن قلوبنا إلى آخر الآية. ففي أخذ وعطاء. ذلك الرجل المعصوم الذي يجلس على كرسي وينبغي أن لا يقول إلى الحق لا يوجد، لا يوجد ولا تبحث عنه، فإن العصمة خصها الله جل وعلا بأنبيائه ورسله. وقلنا مرارا المشهور من أقوال العلماء قال مالك ما منا إلا ورد مردود عليه، وقال الشافعي رحمه الله ما أعلم أحد من حفظ السنة كلها، وقال غير أشكل من هذا. فلا يوجد أحد تحارب وتعادي وتوالي وتخاصم من أجله أن مجرد فلان قال ينبغي أن يكون حق، لا لا يوجد هذا الرجل إلا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. أما غيره مهما بلغ يعرض قوله على الكتاب والسنة فيقبل ما هو حق ويعتذر له عما أخطأ فيه. واجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم، تعتذر له لكن لست ملزما بقوله. والناس منذ أن كانوا يأخذون ويعطون ويقبلون، من دلالة علو كعب العالم أنه يناقش ويأخذ ويعطي، لكن المهم أن يكون المراد من المناقشة والأخذ والحوار الوصول إلى الحق، ليس قضية المجادلة وإظهار علو الصوت ونبذ الأقران والتعالي على الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا الحواريون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نأكل منها إما لحاجتهم من الفقر الذي كانوا عليه، وإما وهو الأظهر أنها كونها منزلة من السماء بإذن من الله وفضل منه تكون مباركة طيبة، فيحسن بلا شك الأكل منها. نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. تطمئن قلوبنا ينتقلون، ينتقلون إلى مرحلة تسمى عين اليقين، تسمى عين اليقين، لأن الإنسان إذا حدثه أحد من الصادقين بشيء فهذا يقين، لكنه إذا رأى الشيء بعينه انتقل من اليقين إلى عين اليقين. واضح؟ ومن نظر الأدلة موسى عليه السلام، فإن الله جل وعلا أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل من بعده، فلما أخبره الله جل وعلا اشتاط غضبا ورجع، والله تبارك وتعالى أخبر موسى أن قومه اتخذوا العجل من بعده، فلما رجع إلى قومه رآهم بعينه يعبدون العجل، كان هذا أعظم في عينه، أوقع أثر في نفسه، ليس الخبر كالمعاينة، فألقى الألواح، لأن الشيء الذي تراه بعينك مهما بلغ ليس كما يقال لك. نقول هم أرادوا أن يصلوا إلى مرحلة عين اليقين في أنهم يروا المائدة تنزل فيكون إيمانهم أرفع. وقد قال العلماء من الفوائد أن الإنسان يجدد إيمانه، يبحث عن وسائل تزيد من إيمانه ما بين الفينة والفينة وما بين الحين والآخر. أما ماذا يزيد إيمانه؟ كان باب واسع. ونعلم أن قد صدقتنا، والخطاب لعيسى، ونكون عليها من الشاهدين، يخبر من بعدنا أن هناك مائدة نزلت، فيصبح فيه فوائد دنيوية وفوائد دينية. فوائد دينية أن نخبر الناس ونشهد على صدقه، وفوائد دنيوية أننا نأكل ونطعم ويسد جوعنا ونكون عليها من الشاهدين. عيسى اقتنع بقوله، قيل جاء في بعض الآثار أنه أمرهم أن يصوموا 30 يوما فصاموا، فدعا ربه، قال الله جل وعلا بعدها ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم أي النبي اللهم، نحويا أصلها يا الله، نحويا أصل هذا النداء يا الله، كلمة اللهم أصلها يا الله، وإنما العرب تحذف أحيانا حرف النداء، فلما حذفت حرف النداء في يا الله عوضت بدلا منه بالميم، أعيد أصل اللهم يا الله، ثم حذفوا حرف النداء الذي هو الياء، ثم أضافوا ميما بدلا من الياء المحذوفة فأصبحت اللهم، ولا يقال يا اللهم بالميم والياء، فلا يجمع ما بين البدل والمبدل منه، لا يجمع ما بين البدل والمبدل منه إلا عند الضرورة الشعرية، كما نقلوا سيبويه وغيره عن الرازي أنه قال إني إذا ما خطب ألم أقول يلاهم يلاهم، هذا شاهد نحوي المقصود به الجمع بين البدل والمبدل منه، لكن لا يقاس عليه، لكن الأصل كما قلنا إنها الياء حذفت وبدلت عنها الميم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا وأصلها يا ربنا، وحذف حرف النداء فأصبحت رب منادى، ولأنه مضاف نصب مباشرة بذلك جاءت الفتحة على الباء. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، الآن الذي يدعو عيسى، ثم نعت تلك المائدة، ذكر بعض أوصافها وتعليلات لذلك الطلب. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه لربه مصلحتين، المصلحة الدينية وارزقنا وأنت خير الرازقين تكون لنا عيدا، والمصلحة الدينية أنه قال آية منك، أي علامة وأمارة على أنك قبلت دعاءنا، فيكون ذلك سبب في أن يدخل الناس في الدين بعد ذلك أفواجا. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. العيد الشيء الذي يعود ويتكرر، لكن لا ينبغي أن يكون ثمة عيد إلا بإذن شرعي. أما أن يتخذ الإنسان من أي مناسبة دينية أو غير دينية عيدا فهذا أمر إذا ربطها بالدين لا يجوز شرعا. أما يجعلها من باب العادات هذا باب واسع لا يحسن تفصيله الآن، لكن نقول الأشياء الشرعية لا تثبت إلا بشيء شرعي. فمثلا الله جل وعلا على مر العصور يجعل من بعض عبادات أنبيائه ورسله سننا يجتمع الناس عليه. فمثلا كلنا الآن في الطواف والسعي نمر على الصفا والمروة لنحيي سنة هاجر، لكن هذا الإحياء لم يكن من أنفسنا، إنما كان بإذن ممن كان بإذن من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نطوف بالبيت كما طاف به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل، ونرمي الجمار كما رماها إبراهيم من قبل، فنحيي ملة إبراهيم، لكن هذا أمر لم نجتهد به نحن من أنفسنا، وإنما شرعه الله تبارك وتعالى لنا. والدين لا يكون باجتهاد شخصي أبدا، قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله بعدها: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أولا اختلف العلماء هل أنزل الله جل وعلا المائدة أو لم ينزلها. الله قال إني منزلها، وليس في القرآن أن الله أنزلها، فجمهور العلماء من المفسرين على أنها أنزلت، جمهور العلماء من أهل التفسير على أنها أنزلت، وقالوا إن هذا وعد من الله لنبيه والله لا يخلف الميعاد وهو الذي نختاره. ذهب مجاهد رحمه الله المفسر المعروف تلميذ ابن عباس إلى أن الله لم ينزلها لأنه مجرد مثل ضربه الله في كتابه، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب في ظننا. القول الثالث قاله الحسن البصري رحمه الله وتبعه عليه بعض المفسرين، وهو أن الله لما قال لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، خافوا وطلبوا الإعفاء من نزولها واستغفروا الله ولم تنزل المائدة. واضح؟ هذا قول الحسن البصري، قالوا إن الله لما قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، خافوا وطلبوا الإعفاء واستغفروا الله ولم تنزل. الذين قالوا بهذا الرأي من أدلتهم أن هذه المائدة لم تذكر في الإنجيل الذي بين أيدينا، والنصارى لا يعرفون قصتها إلا من القرآن. من أدلة من قال أنها لم تنزل أنهم قالوا إنها غير مذكورة في الإنجيل الموجود، وأن النصارى لم يفهموها إلا من المؤمنين. واضح؟ رد جمهور العلماء على هذا القول بأن كونها لم تذكر في الإنجيل هذا من الشيء الذي نسوه، الذي قال الله جل وعلا عنهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فهذا من الشيء الذي أنساهم الله جل وعلا إياه، من الحظ الذي أنساهم الله تبارك وتعالى إياه. الذي نختاره والله أعلم من هذه الأقوال أن الله جل وعلا أنزلها، وهو كما قلنا مذهب جماهير العلماء. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هنا نتوقف الآية يا أخي، إذا كانت ظاهرة وأقيمت الحجة ينقطع العذر، فإذا انقطع العذر أصبح الله لا يقبل عنده إما إيمان وإما كفر أو ينزل عذاب. واضح؟ وقف عند هذه وارجع للسيرة، دعك الآن من كتب التفسير، ارجع للسيرة. السيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من طريقين بإسناد جيد كلاهما جيد، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه قريش أن يجعل لهم الصفا، الصفا الجبل المعروف. طلبت منه قريش أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قالوا إن جعلت الصفا ذهبا آمنا بك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يجعل الله الصفا ذهبا حتى يؤمن، فبعث الله إليه جبرائيل ملكا غير، أخبره أنه لو جعل الله الصفا ذهبا ولم يؤمنوا فإن الله سيهلكهم عن بكرة أبيهم. طبعا إذا أهلكوا عن بكرة أبيهم لن يكون منهم ماذا؟ مؤمنين، لأنهم انتهوا. لكن إذا بقوا ولم يهلكهم الله، في أمل أنهم هم يؤمنوا، أو في أمل أن يأتي من غورهم من يؤمن. واضح؟ إما أن هم يؤمنون فما حدث، أو أن يأتي من ظهور المؤمنين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على حالهم حتى يؤمن منهم من يؤمن، أو أن يخرج الله من ظهورهم من يؤمن بالله ومن يعبد الله لا يشرك به شيئا. واضح؟ ولذلك قال الله في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والله إذا أراد أن يرحم أمة أمات نبيها قبل إهلاكه، فيكون النبي فرطا سابق لأمته. وإذا أراد الله أن يهلك أمة أبقى نبيها حيا وأهلكها ونبيها ينظر، ليكون أقر لعينه وأهلك لمن عصى، كما هو جأب الله في سنن الأنبياء الذين قبلهم. فقوم صالح، قوم نوح، قوم لوط، كلهم أهلكوا وأنبياؤهم ينظرون إليهم. قال الله جل وعلا مثلا عن صالح: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، بعد أن أخبر أنه أهلك قومه. وكذلك قال الله عن شعيب، كذلك الله قال عن عاد وغيرهم من الأمم. هذا أظنه ظاهر. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد قلنا في درس سابق أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن أعظم الناس عذابا ثلاثة: أتباع آل فرعون، قال الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والذين كفروا بالمائدة بعد نزولها من قوم عيسى، قال الله جل وعلا: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والثالث: المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويظهر لي أن هؤلاء المنافقين هم أشد خلق الله جل وعلا عذابا. بهذا انتهت مسألة المائدة. ثم قال الله جل وعلا بعدها: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر السورة. هذا الموقف موقف في الآخرة، أما موقف المائدة كان أين؟ كان في الدنيا، أما هذا موقف في الآخرة. وإن قال بعض العلماء إنه موقف دنيوي لكنه بعيد، كونه جاء بصيغة الماضي لا ينفي أنه سيكون يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نحن نعلم أن الله يعلم أن عيسى ابن مريم لم يقل هذا للناس، والله ما أراد بهذا السؤال توبيخ عيسى، وإنما أراد الله تقريع النصارى وتوبيخهم في يوم العرض الأكبر على ما اتهموا به نبيهم كذبا، أنه دعاهم إلى عبادة نفسه وإلى عبادة أمه، وقالوا بأقانيم الثلاثة، وزعموا أن المسيح ابن الله. فأراد الله جل وعلا أن يبطل كيدهم ويظهر كذبهم على ملأ من الأشهاد بنطق عيسى نفسه. فيقول الله جل وعلا: يوم يحشر العباد، يوم الحشر يوم عظيم. وقد مر بكم في حديث الشفاعة أن الأنبياء يقولون جميعا: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. فيدفعون الشفاعة أولو العزم من الرسل حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالموقف موقف جليل وخطب عظيم، ودعاء النبيين يومئذ: اللهم سلم سلم. في هذا الموقف في هذا الشأن يسأل الله جل وعلا عيسى: أأنت، كم همزة؟ همزتان. الهمزة الأولى للاستفهام، والهمزة الثانية من أصل الكلمة. الهمزة الأولى للاستفهام والهمزة الثانية من أصل الكلمة. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بدهيا كان مفروض عيسى يقول لا، أو يقول لم أقل. لكن عيسى في هذه الآيات كما سيأتي ضرب أروع الأمثلة في الأدب مع الرب جل وعلا. بدأ جوابه بقوله: سبحانك، وقد قال بعض العلماء إن عيسى عليه السلام قدم الجواب بكلمة سبحانك لسببين. قدم الجواب بكلمة سبحانك لسببين، الأول منهما تنزيه الله عما أضيف إليه، الأول تنزيه الله عما أضافته النصارى إليه. الأمر الثاني الخضوع لعزة الله والخوف من سطوته. الأمر الثاني الخضوع لعزة الله والخوف من سطوته. من أجل ذلك قال هذا النبي الكريم سبحانك، ثم قال ماذا يدخل في الجواب؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. في أشياء يا أخي تملكها وفي أشياء أنت لا تملكها. من أعظم ما لا نملكه أننا عبيد، وبما أننا عبيد لا نملك أن نتكلم كما يتكلم الرب سبحانه وتعالى، ولا نطالب بحق الألوهية لأننا لسنا آلهة، فلا إله إلا من؟ إلا الله، وكل أحد سوى الله مربوب وعبد، والله جل وعلا وحده هو الإله وهو الرب، لا رب غيره ولا إله سواه. فهذا الحق أنه يعبد أحد من دون الله لا يستحقه إلا الله، فلا يمكن أن يأتي أحد لا يملك هذا الحق فيطلبه لنفسه. فعيسى يقول أنا مربوط وعبد ولا أملك أن أطلب من الناس أن يعبدوني من دونك، لأن هذا ليس لي حق فيه، فمقام الألوهية غير مقام العبودية. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم لم يقول أنا لم أقول، قال تأدبا مع ربه إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا الجواب لا يكون إلا مع من؟ إلا مع الله. لا تستطيع أن تجيب أحد من الناس بهذا الجواب، مستحيل، واضح؟ هذا الجواب لا يمكن أن يكون إلا مع الله. مع الناس تقول لم أقل أو تقول قلته، ذهبت إلى مكان كذا أو لم تذهب، تقول لمن سألت ذهبت أو لم أذهب، لكن ما يعقل أنك تقول له إن كنت ذهبت فأنت تعلم أني ذهبت، من أين يعلم أنك؟ واضح؟ هذا جواب لا يقال إلا لمن؟ إلا لله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذه واضحة لا تحتاج إلى بيان، إنك أنت علام الغيوب، فما من غيب إلا والله جل وعلا يعلمه، كما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم أخذ يبرئ ساحته أمام النصارى، قال ما قلت لهم، هذه ما نافية إلا هذا استثناء، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد أنفذ أوامرك وأؤدي ما أوكلته إلي، ولا أستطيع أن أخرج عن أمرك مثقال ذرة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه أن حرف تفسير لا محل له من الإعراب، حرف تفسير لا محل له من الإعراب، فأصبحت جملة أن اعبدوا الله ربي وربكم مفسرة لقوله إلا ما أمرتني به، يعني ما الذي أمرتني به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وقد مر علينا هذا في سورة البقرة، ومنه قول الله جل وعلا وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فهذه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مبسرة لقول الله جل وعلا ذلك الأمر. كذلك هذه قول الله تبارك وتعالى أن اعبدوا الله ربي وربكم مفسرة بقول الله تبارك وتعالى إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعيسى عليه السلام قبل أن يقرر أن الله رب لهم قرر أن الله رب له هو، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذي لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بتحقيقه. أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت يتكلم عن نفسه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. قوله ما دمت فيهم أنه عبد، متى ما وضع أو رفع لا يعلم شيء، ولا يوجد عاقل يدعي أنه يفهم كل شيء أو يعلم كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هذا مرارا كان يعيش في المدينة، حولوا في المدينة في مهاجرين في أنصار في يهود في منافقين. فالله يقول لنبيه: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال العلماء: إذا جاز على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يكون له جيران يسكنون مدينته ولا يعلم أنهم يكيدون له وأنهم منافقون، فمن باب أولى أن يخفى ذلك على من دونه وكل الناس دونه صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وأنا بينهم أعيش، أقول لهم اعبدوا الله، هذا يوافق هذا لا يوافق، أنا شهيد إن هذا وافق وهذا لم يوافق، هذا قبل وهذا لم يقبل، هذا رضي بك ربا وهذا لم يرضى، ما دمت فيه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. هذه توفيتني فيها نوع من الإشكال، لأن عيسى عليه السلام قطعا ليس بميت وإنما رفع إلى السماء، قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه. وهذا نص. فدائما عندما تريد أن تفسر أو حتى في أي شيء في حياتك امسك أصل، إذا جاء شيء يعارض الأصل رد العارض وخليك على من؟ على الأصل، إلا بعارض يفوق الأصل. وانت ماشي في حياتك في أمر دين أو في أمر دنيا امسك أصل، لا تترك الأصل لأي عارض أو لأي شبه، وإنما ثبت بالأصل، رد العارض وابقى على الأصل حتى لو لم تفهم العارض ملازم، لكن خليك متمسك بالأصل. فالله جل وعلا تكلم عن عيسى بصورة النساء وقال إن اليهود زعمت أنه قتلت، وقال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ثم قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذا الله يقول في كتابه إنه رفع عيسى. فلما تأتي آية أنه توفى، إذن والله يقول رفع، ما يجتمع وفاء مع رفع؟ نبقي على الأصل الذي هو الرفع ونقول إن الوفاء هنا بمعنى الرفع، نقول إن الوفاء هنا بمعنى الرفع، يعني توفيتني يعني استوفيت بقائي معهم ثم رفعتني، حتى نبقي على ماذا؟ نبقي على الأصل. وهذا من أخذ بهذه القاعدة يسلم في أمر دينه وأمر دنياه، لأن ليس كل شبهة تستطيع أن تردها، لكن حتى لو وجدت شبهة لا تستطيع أن تردها، ابقى على الأصل حتى يمن الله عليك بعالم اسأله عن هذه الشبهة فيردها. أما كل أصل تمسكه، كل شبهة تأتيك تأخذ بها، الشبهة لا تنتهي، ستصل إلى ما لا نهاية، تتخبط بك الطرق كما هو حاصل بعض ممن ينتسب إلى العلم. كيف يتخبط ميمن أو ميسرة؟ لأنه ما يوجد أصل أصلا يقبض عليه ويمسك به، لكن يمسك الإنسان على أصل ثم يمضي. فالأصل مثلا في المؤمن من قال لا إله إلا الله أنه مؤمن، فإخراجه من الملة يحتاج إلى أصل أعظم من هذا، ولا يوجد، حتى هو يفرح بالكفر إذا قال أنا كافر راضي أنا كافر، هذا يهدم الأصل. لكن إذا فعل أفعال يعتقد أنها كفر في خلاف أنها كفر لم يرضى بها، ليس لك ولا لغيرك أن يكفر مثل هذه الشبهات، فتصل إلى ما لا نهاية. وهذا الذي وقع فيه من وقع ظهر في أيام الصحابة لما كفر علي وكفر عثمان وكفر غيرهما، من أضل ظل بهذه الطريق لا يمسك أصل، كل ما جاءته شبهة يطبقها على الناس إلى ما لا نهاية. الذين خاصموا عليا مروا على شجرة يهودي فيها بلح، جوعة جاب يخرج البلح، قالوا شجرة يهودي ما يجوز، هذا ذمي مستأمر، واليهودي عالم بس عناد ما يصير، سكت عنه وينظر فيهم. قليل بعد قليل جاء عبد الله بن خباب بن أرط مسلم حاط المصحف في جيبه، قالوا ماذا تقول في عثمان وعلي؟ قال صحابة أخطأوا في أشياء وصابوا في أشياء، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مردهم إلى الله، قالوا إن هذا الذي في صدرك يعني القرآن يأمرنا بقتلك لأنك ما قلت الحق، وعلي حكم الرجال في دين الله والله يقول إن حكم إلا لله، أصبح علي كافر وأنت ما ترى إن علي كافر، يعني أنت كافر، لأن من لم يرى كفر الكافر فهو كافر، كانوا يبنطوك. وأخرجوه من ناقته ومعه زوجته وابنه، ثم جو النهر دجلة هذا في العراق وذبحوه على النهر وسال دمه على النهر، واليهودي ينظر قال والله ما رأيت أجهل منكم، بحين أنتم بالعامية خلنا نقول من تنعين عن ثور تقولوا حرام وذمة وهي كل حبتين بلح، تقولوا حرام وما يجوز، وتأتون لي رجل من أتباع دينكم يقول لا إله إلا الله تذبحونه كما يذبح الشاة، تقولون هذا يجوز؟ هذا يهودي فهمها. فالعاقل في كل شؤون حياته يمسك أصل ويتمسك به. وليس سهلا أن تهدم الأصل، لأن هذا الباب لو دخلت فيه ما حتنتهي. أنا أتكلم في مسجدي هذا، تأخرت يوم عن الصلاة، صلى شخص بدلا مني، فدخل رجل طيب يعني، كان واحد ساجد، اللي ساجد هذا ساجد على مو على أطراف الأصابع، على الأمشاط، معروف أن السنة على الأمشاط، يعني عامي من العوام، ما إلى الآن هذا العامي ما يدري على قصة، هذا الرجل يعني ليس من الحي حاضر، فقال أخذني بيدي قال شوف كيف يصلي، ما طبق السجود، والسجود على الأعضاء السبع، وهذا ما هو على الأعضاء السبع، الحين شوف هذه فتوى مرتبة، إذا السجود غير صحيح، والسجود ركن من أركان الصلاة، إذا صلاته غير، والله في المسجد، صلاته غير صحيح، إذا ما كان مصلي. إذا الرسول يقول عهد الذي بيني وبين الصلاة من تركها فقد كفر، صار كافر وقاعد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي اللهم اغفر، كل من ترك ماذا؟ من ترك الأصل، فعقلك لا تعطيه غيرك، احفظ لسانك عن أعراض المسلمين، عالم، حاكم، أمير، وزير، صغير، كبير، في النقاش العلمي ناقشك، قل ما تشاء، العلم حق المشاع، ما في أحد يدوه العلم كله، لكن الذوات بالذات الإخراج من الملة وإدخال في الملة هذا ليس لأحد. الله يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا، احنا أطلنا بس نرجو الله الفائدة، والله لا أدري أين وصلت، لكن أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دوني الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني قلنا إن الوفاء هنا بمعنى الرفع، حتى يصير الأمر تقعيدي، الوفاء في كتاب الله على ثلاثة أضرب، لفظ الوفاء في كتاب الله على ثلاثة أضرب، الوفاة بمعنى الموت وانقضاء الأجل، الوفاة بمعنى الموت وانقضاء الأجل، ومنه قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين انقضاء أجلها، ومنه قول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، والوفاة بمعنى النوم، الوفاة بمعنى النوم، قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الوفاة بمعنى النوم، قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والوفاة بمعنى الرفع وهي الآية التي بين أيدينا فلما توفيتني أي رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ولا ريب أن الله على كل شيء شهيد. ثم قال الله جل وعلا على لسان عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذه من أعظم آيات القرآن في المعاني ومعناها كثير لكن نحوم حولها وفق التعليم. أولا معناها الله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم، أرحم بخلقه من أنفسهم، فلما يحق العذاب على أحد فمعنى قطعا أنه مستحق تماما للعذاب، لو لم يكن عبدا متمردا مستحقا للعذاب لما عذبه، لأن الله أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بالعبد من الوالدة بولدها، أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، فقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني لو ما كانوا يستحقون أنت ما عذبتهم، والأصل أنهم عبادك مملوكون لك تفعل وتحكم فيهم ما تشاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل عيسى هنا وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وهذا ما رده إلى أننا كما بينا قبل قليل أن الموقف موقف عظمة وخطب جريء، ولا يريد عيسى أن يظهر بمظهر من يملي على ربه ما يفعل، ولذلك قال بما يناسب واقع الحال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بمعنى أنك لو غفرت غفرت وأنت قادر على أن تعذب لكن لحكمة لم تعذبهم، وإلا فليس عفو الله عمن يعفو عنه لضعف أو حجز كما يفعل بعض أهل الدنيا، يجي مثلا المدير ضعيف شخصيا يتأخر مدرس وخوفا منه المدرس هذا له قرابات له شفاعات يقول سامحناك المرة هذه لم نكتب فيك، فهذا عفو لكنه ناجم عن ضعف، لكن عفو الله جل وعلا عمن يعفو عنهم ناتج عن عزة وقدرة، وإلا فإن الله قادر على أن يعذبهم، ولذلك قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة لا يردد إلا هذه الآية، قام ليلة لا يردد ولا يقرأ إلا هذه الآية. وثبت عند مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا على لسان إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله في هذه الآية على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم. فلما بكى جاءه جبرائيل بعد أن بعثه الله سل محمدا على ما يبكي والله أعلم بسببه، فجاءه جبرائيل سأله فقال: إني أخشى على أمتي. فبعث الله جل وعلا جبرائيل ليقول له: إن الله لن يسوءك في أمتك، إن الله لن يسوءك في أمتك. ولهذا قال العلماء إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، أخذوها من هذا الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، أن الله جل وعلا قال وعد نبيه أنه لن يسوءه في أمته، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسوءه أن لا ترحم أمته والله وعده أن لا يسوءه. فهذا على وجه الإجمال أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. ينتهي الموقف بقول الله تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقوا في النيات، صدقوا في الأقوال، صدقوا في الأعمال، فكان صدقهم هذا ينفعهم بين يدي ربهم. ولذلك الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما صدقوا مع الله قال الله جل وعلا: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الجزاء من جنس العمل. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. هذا أتم نعمة، ولا توجد نعمة بعد رؤية وجه الله أعظم من رضوان الله، وهي آخر ما يعطاه أهل الجنة: بلغنا الله وإياكم رضوانه. ثم ختم الله جل وعلا سورة كلها بقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقلنا مرارا أن تقديم الخبر نوع من أنواع الحصر، والمعنى أن الله جل وعلا المالك وحده لما في السماوات وما في الأرض، ما بينهن وما فيهن، أو تبارك وتعالى على كل شيء قادر، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. هذا ما تيسر إراده من سورة المائدة، فلله الحمد على توفيقه وإحسانه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.